والإيمانية، كما تشاهدون لجموع المصلين والصائمين في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهم ينعمون بروحانية وراحة بال. جمعهم الإسلام وألف بينهم الإسلام، هذا الدين العظيم. جاءوا من كل صوب بعيد ومن كل فج عميق. نعم، تشاهدون صور المحبة والأخوة بينهم في هذا المسجد العظيم، مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، هذه الأجواء الإيمانية الرائعة، وهذا الخشوع المفعم بالأجواء هذه الجميلة لهؤلاء المصلين الذين جاءوا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، يحملون حنينا في النفس وشوقا في القلب وسعادة وابتهاجا في الروح. جاءوا هنا طاعة لله سبحانه وتعالى وتلبية لندائه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. إخوة الإسلام، إن هذا الشهر ضيف كريم هل علينا بأنفاسه الخاشعة الزكية، وأقبل ومعه رحمات ربنا الندية، موسم عمل فيه من المعاني الجميلة الكثير، فهو فرصة إخوة الإسلام ليتوافق مكنون القلب مع ما يظهر المحيا من ابتسامة وصفاء. رمضان يتحلى فيه جمال التشريع الإسلامي كما تشاهدون في هذه الصور الإيمانية والمشاعر الأخوية، حيث يتواجد بل يتوحد المجتمع المسلم هنا بصورة عملية، ويندمج فيها الانتماء والعواطف والأحاسيس، وهو مناسبة إخوة الإسلام يعمل على ربط القلوب وتعميق الصلات، ليس على مستوى الأفراد بل حتى على مستوى الشعوب. نعم، حتى على مستوى الشعوب الإسلامية، على اختلاف أجناسها وعاداتها ولغاتها، فرصة. نعم، رمضان فرصة لتوطيد العلاقات بين المسلمين وتقوية روابط الأخوة والمودة والعمل على تحسين العلاقات بين الدول، أيضا إدابة ما قد يطرأ على العلاقات بينهما من خلافات ومشاحنات وبناء من هدم من أواصر وروابط. الإسلام هو أعظم نعمة إخوة الإسلام، أعظم نعمة من الله بها على عباده، ولو نزعت كل النعم وبقيت نعمة الإسلام لكفى بها من نعمة، والحمد لله على نعمة الإسلام. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذه الصور الإيمانية وهذه الصور المباشرة من ساحة مسجده صلى الله عليه وسلم. في هذه الصور الإيمانية التي تتمثل فيها معاني الصفاء والإخلاص والمحبة والإيمان، إخوة الإسلام، هنا يجتمع شتات القلب، هنا تتنزل الرحمات، فلندعو ونلح ما بين الأذان والإقامة، ندعو ونلح ونجد في الدعاء وفي الطلب، ولا نيأس، فربما دعوة في هذا الوقت المبارك إخوة الإسلام، ربما دعوة تستجاب برحمة منه سبحانه وتعالى، فتكون منعطفا في حياة الإنسان، تنقله من حال إلى حال، وتفتح له أبواب النجاة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. هنا إخوة الإسلام يتجلى البعد الاجتماعي للإسلام، وتتحقق الصور العملية الصادقة للإسلام وما يجب أن يكون عليه المسلمون، وهذا مسجده صلى الله عليه وسلم الذي يحتل مقام رفيع ومكانة سامية في نفوس المسلمين. هنا إخوة الإسلام صور مباشرة من جنبات وأروقة هذا المسجد العظيم، مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي يعتبر أول عمل أقامه صلى الله عليه وسلم بعد وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وجعله مكانا لانطلاق دعوة الإسلام الحنيف إلى مشارق الأرض ومغاربها، كما جعل منه صلى الله عليه وسلم، جعل من هذا المسجد بيت المسلمين الكبير وجامعتهم العظيمة ومواهم في السراء والضراء. فكانت إذا نزلت نازلة أو حدث أمرا أمر بلالا رضي الله عنه فينادي الصلاة جامعة. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذه الصور الرائعة وفي هذا النقل الحي المباشر من مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ونحن وإياكم والمصلون هنا بانتظار إقامة الصلاة. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا دائما في طاعته، إنه سميع مجيب. أخوة الإسلام، كما تشاهدون المصلون يملؤون جنبات مسجده صلى الله عليه وسلم ويتمثلون الخشوع والتواضع والتأدب والسكون. ما هي إلا لحظات إخوة الإسلام وتقام الصلاة من هنا من مسجده صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة